والكف اسم جنس فيحمل على الاثنين، ويحتمل ان تكون هذه الغرفات الثلاث للتكرار، ويحتمل ان يكون لكل جهة من الرأس غرفة كما سيأتي في حديث القاسم عن عائشة، يعني كأنه بينتقل من حديث إليه الى اخر. قلت يعني قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، اناء صغير اللي بيوضع فيه الايه او ما تحلب فيه الناقة ونحوها، اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رأسه. قلت وهذا دليل من قال لا يشرع التكرار في غسل الرأس، يعني ايه؟ حملوا كل روايات الغرفات الثلاث على ايه؟ التوزيع، مرة على الشق الايمن ومرة على الشق الايسر ومرة على الوسط، حتى وان انساب الماء او سال الماء سال الماء على الشق الايمن والشق الايسر مع غرفة الوسط، فالمقصود اصلا ايه؟ وسط الرأس المقصود، فليس في هذا ايه تكرار. قال في المفهم ولا يفهم من هذه الثلاث حسنات انه غسل رأسه ثلاث مرات، لان التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة، وانما كان ذلك العدد لانه بدأ بجانب رأسه الايمن ثم الايسر ثم على وسط رأسه كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني هذا الحديث، وفي رواية لها ايضا ثم صب على وسط رأسه. وهذا القول في الحقيقة قوي متجه، لا كما قال ابن رجب انه خلاف الظاهر، يعني ابن رجب لما نقل كلام القرطبي رحمه الله تعالى هذا قال وهو خلاف الظاهر، لا والحقيقة هو ده الايه الاقرب الى الظاهر، وان اللي قاله الحافظ ابن رجب هو الابعد. ليه؟ الحافظ ابن رجب قال ايه؟ ان هما ثلاث غرفات عمم بكل غرفة ايه رأسه، وانما ابتدأ بالجانب الايسر مرة وهو بالجانب الايمن مرة وهو بيعمم الرأس، وبالجانب الايسر مرة وهو بايه بيعمم الرأس، والمرة الثالثة وسط الرأس فعممها كلها. طبعا لا يعرف في الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عملا بالجهة اليسرى قط، لا سيما ان يكون عمل فيه مقصود بالايه التطهير. نعم استعمل اليسرى في ازالة النجاسات ونحو ذلك، انما بداية عمله كما قالت عائشة كان يحب التيمم في شأنه كله من الاخر. يبقى هنا عشان يقول او يحمل الغرفة الثانية اللي هي على الجهة اليسرى بانه بدأ بالشمال وبعدين راح على اليمين زي ما عمل في المرة الاولى انه جه باليمين وراح على الشمال، هذا في الحقيقة فيه نوع من الايه نوع من التكلف في توجيه الحديث، بل كلام القرطبي و نعم والقاضي عياض اظهر من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. لكن طبعا لا شك ان نعم ده يأتي في مسألة إعادة غسل البدن إن شاء الله. طيب هل يوجد فرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس؟ نقول الوقت إيه؟ ثلاثة على الخلاف، إما بالتكرار وإما بالإيه؟ بالتوزيع. نعم. أكثر أحاديث الباب تنص على أنه لا فرق بينهما، وده الأصل في الأحكام طبعا إن النساء شقائق الرجال. ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد، الكلام لمين؟ لعائشة، على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. ده طبعا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه واطلع عليه وأقره. وحديث أم سلمة عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حسيات. لكن في صحيح البخاري عن عائشة يبقى هنا بالقول والفعل نبي صلى الله عليه وسلم رأى، أو أنا أقول القول والإقرار، نبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة وهي ثلاث مرات ولم يعقب، وكذلك قال